هختارك انت، مهما يلوموني او يبعدوني عنك انت انا عايزك انت. لو خيروني من عيوني وبينك انت هختارك انت، مهما يلوموني او يبعدوني عنك انت احبك انت. أحبك.